يردك إلى معاد. Thank you.

لا يقدرون عنها طير مما يشتهون وحور العين Thank you. أطعمهم من جوع صدق الله العظيم.